Yo, Islami gun. How Muslim? Akja hakmat. Hakmat علينا الدنيا. واش لا ديالنا واعية بالأمر. عارفة شنو فيه. عارفة شنو كاين. عارفة تحت الأرض شنو واقع. حكام الدنيا حكمات فيها مات قلنا فات بالحق اللي فات باقي فيها حي باقي ما مات ماشي في يد الله اما بنادم ما هو غير سبب سبب الفراق اللي النتيجه ديالو عذاب فعذاب حكمات علينا هاد الارض نعيشو بجوجه مفرقين شي كي شرق شي كي غرب ببيبان مطرقين بين النار والماء بين الارض والسماء الفرق بين القلوب المسلمه والقلوب المسلمه حنا فقراء في جيوبنا وذا كان الفقر يتخص بالمال لكن في العقل والقلب محالمه والحاليه عارف باللي جد الحوايج قدروا يبدلوا في الرجال واحد عندك الخمار جوج السلطة الفال ما نخلفوا المصير ما نحاولوا نبدلوا بالحق الحال ديالنا اليوم خصنا نعدلوا فيها الحال والنعت هموم فيها توسعت لا تقرع باصل لين في مجبرت ما ندرعش بارت الحياة صعيبة الحكم ديالها صح عرفت لي كيفاش نصوب نخرشش ولا ناصح كان معايا امال مضوي فيك الطريق المظلمة نفاخر ريح مشاطة وبقات بيستها معلمة حكمات علينا الدنيا كونو طبقة دنيا نعيشو الحياة صراب ما يا فري ما يا خونيا نعيشو الكافحين طيحو مضور جاف الله بجود وبرضا قانعين باللي عطا الله هذا حالنا وحنا موالين اولا موالينو غير كالي كالير اللي راس الخايت تلف عليه الاولى سلكت تانية فاتت تالتا كاو شنو خطاو من هاد الارض وكل اللي عايشين فاو هكدا حكمت ناس فوق وناس تحت ناس تزدح وناس تشمت ناس خسرت وناس ربحت ناس سرقت وناس جمعت ناس حنات وناس طلعت صدمت بحرفو من الحظ اللي بحرفو قانون مجنون اللي مش قلب الكون ومخلي الدم مسكون قانون فيه ترعات ناس ترعات وناس رعات ناس جعت وناس شبعت ناس اسعت وناس اضغط ناس قعد من الرب دعت قوانين حمقى لتسهيل السرقة استحل ملايين سينياتور على ورقة وسميوها صفقة لما مشروع سميوها مشروع عملوا الفروع في كل مكان يصن الدرويش المفروع خلي القلب الجوع يطوع ونساو باللي الجوع بلا قياس يولي الكل مصروع مسكين خصو يبقى امي لا قرا وفهم عيتمر خليه من الوعي مجرد وزرع ضلهاش وعطيه تكيف كي خليه بين صناقي يجي يبدا يتزرف ودين الحبس يتربى زعما محكمة الحياة هكدا حكمة قوانين مخربقة من الظما عاطيان كل طبقة رقمة طبقة ديالنا الصفر والما حكمات علينا الدنيا نعيشو طبقة دنيا نعيشو الحياة صراب ما يا فري ما يا خويا نعيشو كافحين طيحو النضور شاف الله بجود وبرضا قانعين باللي عطا الله هذا حالنا وحنا مواليه اولا موالينو غير كالي كالي اللي راس الخايت تلاف عليه الاولى سلكات الثانيه فاتت تالتا كاو شنو خداو من هاد الارض وكل اللي عايشين فاو يلي طمع في الزيادة ربك من نقصان يا من نقصان غير اللي حفاولو الفرادة فهاد الارض معاك يلي راك للحبة محبتهم الناس مش خبزة وعيشة ياش عندك شبراك الربلة كمجلة الدرهم وناس يتخبلة الناس يخبلة وحماق ياري ديالنا خاشلة خاشلة كونكشن محكمة الحياة تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض ايدا حكمات